الشرع ما حكم الدخان والسكر والمجالين تعلمون ما أشد أنهم لا يستدعي الصحب الصحب لا بدهما ولا قراءهما ولا اختلافهما نسأل الله جميعا العافية.